أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول من أسئلة الدرس السابق: أصول الفقه مضاف صار علما بالغلبة على بعض ما دل عليه مركبه الإضافة، عرفه باعتباره علما. أصول الفقه مضاف صار علما بالغلبة على بعض ما دل عليه مركبه الإضافي، عرفه باعتباره علما، أي علما بالغلبة. السؤال لا حاجة للإعادة. أصول الفقه مضاف صار علما بالغلبة على بعض ما دل عليه مركبه الإضافي، عرفه باعتباره علما. أيوب، أصول الفقه مضاف صار علما بالغلبة على بعض ما دل عليه مركبه الإضافي، وهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فهو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية، فخرج بذلك الفقه لأنه يدرس فيه أدلة الفقه التفصيلي. والمراد بأدلة الفقه الإجمالية هي قواعده، كالأمر يفيد الوجوب والنهي للتحريم وغير ذلك من القواعد. وكيفية الاستفادة منها، أي أن المجتهد بمعرفة دلالة الألفاظ ودراستها يستفيد الأحكام بهذه القواعد. وحال المستفيد وسمي مستفيدا وهو المجتهد، لأنه يستفيد الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. نبيل، تعيد التعريف، تعيد الجواب. أصول الفقه باعتباره علما هو علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نعم. إذن السؤال هو: أصول الفقه مضاف، معنى مضاف أنه إذن مركب تركيبا إضافيا، أصول الفقه. نعم. وكان من المفروض لو أننا عاملناه معاملة المضاف لا استفدنا منه فقط ما تفيده الإضافة. أصول معروف كلمة أصول ما هي، أضفناها إلى الفقه، فيقال إذن بناء على مجرد فقط ما تفيد الإضافة أنها يكتسب المضاف من المضاف إليه تخصيصا أو تعريفا. نعم، فكلمة أصول عندما نضيفها للفقه رحمه الله تفيد ما يفيده أي مضاف أضيف. نعم، من المفروض هكذا يكون، ولكنه صار هذا المضاف نعم ماذا صار علما بالغلبة، أي غلبة الاستعمال. ومعنى غلبة الاستعمال بمعنى أنه استعمل استعمالا صيره هذا الاستعمال كأنه علم، ولم يعد كأنه يعني مستفاد مما يستفاد فقط بالمضافة. وهذا هو الذي قال ابن مالك فيه وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ال كالعقبة، قد يصير علما بالغلبة أي بغلبة الاستعمال مضاف، المضاف قد يصير علما بغلبة الاستعمال. بعض الكلمات نعم فيقال مثلا هذا المحلى بأل المضاف ابن عمر. نعم، إذن ابن عمر من المفروض أننا لو عاملناه معاملة ابن مضيف إلى عمر يكون هذه الكلمة تحتمل واحد من أولاده، ليس الخصوص عبد الله. نعم، إذن ابن عمر لو عاملناها معاملة مضاف لقيل لك كيف هي؟ قال ابن عمر، ما قالش عبد الله. كيف إذن صارت ابن عمر تفيد كأنك قلت عبد الله؟ إنما هو فقط غلبة الاستعمال، صيرت ابن عمر كأنه علما على واحد من أولاده الذي هو عبد الله. إذن هذا هو معنى كذلك هنا. أصول الفقه عندما حاولنا أن نستفيد من خلال مفردات هذا المركب معنى، لكن هذا المعنى صار يعني كأنه ليس هو المقصود عندما يذكر كلمة أصول الفقه. فصار إذن كلمة أصول الفقه هذا المركب الإضافي نعم يفيد معنى كأنما هو علم على هذا المركب. نعم، وهذا هو التعريف الذي نعم ذكرناه، علم يبحث أو يبحث فيه، نقول كذلك يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية. نعم، الإجمالية وكيفية الاستفادة وحل المستفيد. نعم، إذن صار علما على علم، هذا هو معنى. إذن صار علما بالغلبة. إذن علم بالغلبة قد يقصر اللفظ على بعض مدلوله، ربما كان المدلول من قبل واسع. أصول الفقه يمكنك يعني أن تجعل مبحثا لمبحث أوسع مما ضيق بوسط هذه العلم بالغلبة. نعم، ما معنى الفقه؟ ما معنى الفقه؟ وفرق بينه وبين أصوله. ما معنى الفقه؟ وفرق بينه وبين أصوله. بالحديث قال في السؤال: ما معنى الفقه وفرق بينه وبين أصوله؟ الفقه لغة هو الفهم، ومنه قوله تبارك وتعالى: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. وأما اصطلاحا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. والفرق بينه وبين أصول الفقه أن الفقه يبحث فيه عن الأدلة التفصيلية، وأما أصول الفقه فإنه يبحث فيه عن الأدلة الإجمالية. نعم، هذا هو إذن الجواب. نجيب، لو تعطي جواب مرة أخرى. الفقه لغة هو الفهم، منه قوله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واصطلاحا هو معرفة الأحكام الشرعية العلمية المكتسبة بأدلتها التفصيلية، العملية مكتسبة بأدلتها التفصيلية. إذن الفقه هو معرفة، والمعرفة قال تشمل ماذا؟ العلم والظن، يعني ليس فقط العلم. نعم، يعني لو أردنا أن نبني فقه العلم ربما يتعذر ذلك. نعم، لا بد أن نضيف إليه الظن، الظن يدخل في المعرفة هذه. ومعرفة الأحكام الشرعية، كلمة الشرعية مخرجة للأحكام العادية والأحكام العقلية. الشرعية يعني من أقول الشرعية معناها التي تفاد بالكتاب والسنة. نعم، العملية خرج الاعتقادية. نعم، هي فقط من جهة الاصطلاح قصروا البحث على العملية فقط، وإلا فهي ربما أولى بكلمة فقه كامل اعتقادية. نعم، لكنهم في بحثهم لم يتناولوها في أصول الفقه، كأن أصول الفقه نعم موضوع الأحكام الشرعية العملية. نعم، المكتسبة من الأدلة التفصيلية، من الأدلة التفصيلية. نعم، وأما الأدلة الإجمالية فلا تفيد فقها. نعم، إذن هذا هو تعريف ماذا؟ الفقه. نعم، التفريق بينه واصل، التفريق بينه وبين أصول الفقه. والأصول هو جمع أصل، وهو ما ينبني عليه غيره. نعم، ومنه الشجرة ومن تفرع منها من أغصان، ثم قال نعم. قال تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة وذابت ما فرعها في الزمن. نعم، إذن هذا هو. والفرق بينهما، الفرق بين الفقه وأصول الفقه. الفقه يطلق على كالصلاة والزكاة وغيرها، والأصول هي الألفاظ التي يستفاد منها الأحكام. نعم، إذن الفقه هو كما تقدم تعريفه. وأما أصول الفقه فهو الذي يبحث في الأدلة الإجمالية. وهنا كذلك مهم جدا، نعم، أن مدام تكلم على أصول الفقه تكلم على القواعد الفقهية، إن ربما بعضنا قد يقول ما الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية. نعم، كاين شيء آخر يسمى بالقواعد الفقهية. نعم، هي أيضا على كل حال قواعد الفقهية هي أدلة. وإجمالية كذلك، إلا أنها تتعلق بمسائل فقهية. نعم، ويتستمد أو تستمد من الفقه مباشرة، ليس كما هي أصول الفقه فالقواعد الفقهية هي التي تنضبط بها أبواب وتكون قاعدة من قواعد الفقه، كما نقول مثل الأمور بمقاصدها، نقول كذلك المشقة تجلب التيسير، نقول كذلك لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها قواعد فقهية. إذن قواعد الفقه ليس هي أصول الفقه، أصول الفقه تتعلق بالفقه كله من ناحية الإجمالية، لكن القواعد الفقهية تتعلق بمسائل فقه. نعم، بمسائل فقه. نعم، وهو كذلك فرق أيضا بينه وبين ما يسمونه بالضوابط الفقهية التي تتعلق بباب واحد معين تنضبط به مسائله، يقال الضوابط. نعم، لننتقل إلى الباب الجديد. هذا الدليل قلنا في تعريفه الاصطلاحي نعم هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نعم ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. نعم مثلا تقيل لك ما هو الدليل على وجوب الحج؟ ما هو الدليل على وجوب الحج؟ نعم أو يقال كذلك ما حكم الحج؟ ما حكم الحج؟ نعم فتقول حكم الحج الوجوب، الدليل على ذلك هو قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. مثلا تأتي بهذه الآية، هذه الآية أنت قرأتها ربما شخص نعم مباشرة قد يقنع قال هذه آية مذكورة فيها كلمة الحج، مذكورة فيها كلمة الحج، كيف استفيدت؟ نعم كيف استفيد أن الحج واجب؟ فيأتي الشخص الفقيه فيقول قال تعالى ولله على الناس، كلمة على في العربية إذا ذكرت تستعمل في الوجوب، عليك أن تفعل كذا بما يجب عليك، هذا هو صحيح النظر، معناها جئت من الجهة التي تفيد ماذا دليلا. أنت عندما قلت ولله على الناس قد الشخص لا يفهم كيف استفيدت الوجوب من هذا النص، أنت سقت نصا فقط، لكن كيف استفيد الوجوب؟ هذا هو الذي يعني توصلت بصحيح النظر فيه، لأنك جئت من الجهة التي يفيد هذا الحكم. وأما شخص ممكن يسوق لك دليل ولكن تقول كيف أنت ذكرت نصا فقط، وضح لي كيف استفيد وجوب الحج من خلال هذه الآية، ممكن قد لا يستطيع أن يجيبك عن هذا الجواب أو إذا فهم الجواب. نعم إذن هو ما يتوصل بصحيح النظر، المقصود بالنظر بأن تنظر في الدليل، هذا تنظر فيه ومن الجهة التي يفيد دليلا إلى مطلوب خبري. المطلوب الخبري ما هو؟ هو الذي بحثناه أولا وسألنا عنه، قلنا ما حكم الصلاة أو ما حكم الحج. إذن عندما نظر فيه نظرة صحيحة من الجهة التي يفيد دليلا استخرج منه هذا المطلوب الخبري، مطلوب الخبري وهو أن الصلاة أن الحج واجب، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو الحكم الذي سألنا عنه. مكتسب بي لا ليس بأدل، قلت يعني يمكن أن نقول وعلم يتوصل ومعرفة إحكام الشرعية، علم يبحث في الأدلة الشرعية إجمالية نعم وكيفية الاستفادة وحال المستفيد، مش بالأدلة لا أفهمنا بالأدلة، يبحث في نفس الأدلة. تقول الفقه ولا أصول الفقه؟ ومعرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلة التفصيل، وإن كان الظاهر أنها ما ذكر المكتسبة. ما ذكر، قال معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلة التفصيلية. نعم بأدلة التفصيلية معنى نعم واضح عندها معنى، وهو أنك الحكم الشرعي مقرون بالدليل، هو بالدليل التفصيل، لأنك لو قلت مثلا يعني ذكرت الحكم الشرعي وذكرت معه دليل إجماليا فهذا في حقة ما زلت يعني تدور في أصول الفقه، ويكون هنا ذكر الحكم الشرعي لأي شيء كأنك مثلت فقط، تقول مثلا الأمر يفيد الوجوب، هذا دليل إجمالي لا تفصيلي، إجمالي. ومثلت بالصلاة، قلت مثال قوله عز وجل وأقيموا الصلاة، فيكون هنا التمثيل كأنه من أجل توضيح القاعدة الإجمالية، بخلاف ما إذا ذكرت حكم الصلاة واستدللت عليه بالآية، فهنا هذا هو الفقه، تقول مثلا الصلاة واجبة والدليل قوله تعالى وتذكر الآية وأقيموا الصلاة، هذا هو الفقه. الفقه إذن هو قلنا مثلا معرفة الأحكام الشرعية العملية، إذن الصلاة حكمها الوجوب، وهي ماذا؟ عبادة عملية. وذكرت كذلك معها ماذا؟ الدليل التفصيلي الذي يخصها، ليس دليل إجمالي تدخل فيه هي وتدخل فيه غيرها، لا. إذن فبأدلة التفصيل. نعم. بتعريف فقه. نعم. نعم الحمد لله. الذي يأكل جيفة ما هو الدليل أنه لا يجوز أكله؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قد يكون هذا الشخص واحد ممن تعتريه ما يجعل هذا الحكم في حقه يعني كأنه مرخص له، هذا احتمال يكون هذا الشخص الذي يأكلها وفي حال من الترخص، بحيث يجوز له أو يباح له أن يأكل من الجيفة، لأنه إذا الحال محتمل، لعله هذا هو مقصوده أنه مما جعله دليلا ظنيا. نعم، يعني إفادته هذا الحكم في حق شخص معين يجعله ليس قطعيا. لا بالنسبة للأكل في حالة تعمل. نعم نعم، في تعريف مؤلف ماذا؟ لي الأصل هو في حق هذا هو المشهور، يذكرون تعريف نعم اللغوي، يذكرون تعريف الاصطلاح، والاصطلاح كأنه مشترك، يطلق الأصل على الدليل ويطلق الأصل على الراجح وعلى القاعدة، وعلى ذلك ربما لعله اكتفى، لأنه الحق الأصل عندما تريد أن تعرفه اصطلاحا يطلق على أشياء عديدة. الأصل القاعدة، والسلام الأصل بمعنى القاعدة. نبيك نعم، أظن قلنا ندخل في درس جديد وهو الأحكام. الأحكام نعم. إذن نحن كنا عندما عرفنا الفقه قال هو الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. نعم. ثم قال إذن الأحكام هو جمع حكم. نعم. قال الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. القضاء قلنا دائما المعاني اللغوية من أين نستقيها من كلام العرب. نعم. إذن نستقيها من كلام العرب، قد يقول قائل نستقيها من القواميس والمعاجم ونحو ذلك من شيء. نعم يمكن نستقيها من، ولكن بحذر، لأنه أصحاب القواميس في أحيانا يعني يذكرون لها معنى، لكن ذلك المعنى قد يكون إنما هو لأنه هو مجرد شخص يعني متأخر تعلم العربية هو أيضا وتفقه فيها وصار من أئمتها. نعم. ولكن كلامه ليس بحجة في العربية، ولكن أولئك ربما هناك بعض العلماء مشتغلين بكلام العرب يعرفون منه الشعر والنثر ونحو ذلك، وقد يكون هؤلاء ليسوا نحويون وإنما هؤلاء يسمون لغويين. نعم. فيذكر لك ربما بيتا شعريا من كلام من يحتج به، فنقول نعم الدليل على أن معناها كذا، وتذكر وتسوق نعم ذلك البيت أو ذلك النص العربي. نعم. قال الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، وهو لغة القضاء. نعم. قد تجدون في بعض الكتب لغة المنع، ومنه أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم فإني أخاف عليكم أن أغضب. ولكن كذلك يذكرون أيضا أن من معاني المنع أن القضاء القاضي يمنع، يمنع الجاني من إعادة ارتكاب موجب الجناية، من ثم كذلك يعني كأنه القضاء والمنع بمعنى واحد. قال الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء، وهو لغة القضاء. نعم. ومنه قول الله عز وجل وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، فهو بمعنى القضاء. نعم. قال واصطلاحا، وهو الذي ربما نعتمده ونتعامل به في كلامنا في هذا الفن، والمعنى الاصطلاح، وأما المعنى اللغوي فإننا فقط نعرج عليه. قال إذن اصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. هذا التعريف ينبغي كذلك أن يحفظ، ما اقتضاه خطاب الشرع، ما اقتضاه، ما هنا ماذا نردين نجيب؟ موصولية. ما موصولية؟ نعم. ما اقتضاه أي الذي اقتضاه، وصلتها اقتضاه. نعم. ما اقتضاه خطاب الشرع، واقتضى هنا بمعنى يعني الطلب، اقتضى بمعنى طلبه هكذا في لغة. نعم. إذن ما اقتضاه خطاب الشرع، دائما كلمة خطاب الشرع سوف تتكرر علينا، المراد بها ما يريد من نصوص بالأمر أو النهي في القرآن الكريم أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خطاب يقتضي مخاطب، والمخاطب عندنا هم المكلفون. نعم. ما اقتضاه خطاب الشرع، هذا الخطاب متعلق بماذا؟ ليس إخبارا عن ما جرى في الأمم السابقة، وليس إخبارا كذلك عن خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ولكن يتعلق بأفعالنا نحن المكلفون. افعلوا كذا، افعلوا كذا، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، لا تفعلوا كذا. إذن خطاب الشرع متعلق ماذا؟ بأفعال المكلفين. يأتي إما بصيغة افعل فيكون أمرا، أو بصيغة لا تفعل فيكون نهيا، وسوف نفصل إن شاء الله التفصيل. نعم. هذا هو خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. هذا الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين إما أن يكون طلبا، والطلب يدخل فيه الفعل والترك، فالفعل إما أن يكون على وجه الإلزام، وإما أن يكون على غير وجه الإلزام، كل منهما طلب. وكذلك الترك، طلب الترك قد يكون على وجه الإلزام وقد يكون على غير وجه الإلزام. كم قسم عندنا الآن؟ أربعة أقسام. وقد يكون الخطاب تخييرا، تخييرا بين الفعل والترك، لا فعل ولا ترك، ولكن تخيلا بينهما، فإذا صارت القسمة كم؟ خمسة. صارت القسمة خمسة. هذا النوع أو هذه الأحكام هي التي نسميها في هذا العلم الأحكام التكليفية، اصطلاح الأحكام ماذا؟ الشرعية، هي أحكام شرعية تكليفية. ما معنى التكليفية؟ معنى التكليفية أنها تتعلق بفعل مكلف، بفعل مكلف تحكم عليه، الوجوب، الندب، التحريم، الكراهة أو الإباحة، متعلقة هو فعل مكلف. نعم، وشو المؤلف رحمه الله سوف نعم يوضح هذا كله. قال: في المراد بقولنا خطاب الشرع الكتاب والسنة، المخاطبين بنصوص الكتاب والسنة. نعم، والمراد بقولنا المتعلق بأفعال المكلفين، المتعلق أي متعلق الخطاب بأفعال المكلفين. نعم، ها؟ بأفعال أعمال كفرق. المراد بقول متعلق بأفعال المكلفين ما تعلق بأعمالهم، سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، ما متعلق بأفعال المكلفين ما يفعله المكلف. هذا الفعل سواء كان مطلوب منه إيجاده أي أن يفعله، يؤمر مثلا بالوضوء، بالصلاة، بالصوم، بكذا وكذا من أعمالها، ولا كذلك مطلوب منه تركه، والترك أيضا فعل، الترك فعل. ماذا يفعل الإنسان في الترك؟ الترك هو ربما يكبح جماح نفسه فيمتنع عن عمل ما نهى عنه الشرع. قال عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يفعلون. نعم، قال: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبيس ما كانوا يصنعون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. نعم، قال: كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. إذن تركهم التناهي، تركهم يعني لا ينهى بعضهم بعضا، تركوا هذا سماه الله عز وجل ماذا؟ ها، سماه فعلا، لبئس ما كانوا يفعلون، هو تركه ماذا؟ التناهي. إذن الفعل يشمل، يعني الفعل هو إيجاده ويشمل كذلك تركه. نعم، إذن قال: سواء كانت قولا أم فعلا، إيجاد أم ترك، إيجاد الفعل أو القول أو الفعل أو تركه. نعم، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. الاصطلاح يخرج ماذا؟ الأحكام الاعتقادية، لا يمكن أن تحكم عليها إلا إذا يعني عبر عنها، عبر فيكون الحكم على ما عبر عنه، أما هو اعتقاد نعم لا يرى ولا يعني يدخل تحت هذه الأحكام التي يتناولها هذا الفن، هذا العلم. قالوا: المراد بقولنا المكلفين، والمراد بقولنا أي في التعريف المكلفين، قال: ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. إذن أفعال وضحها، بقيت ماذا؟ كلمة المكلفين. قال: والمراد بقولنا المكلفين ما من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون. إذن الشيخ كأنه وسع نطاق كلمة المكلفين، قال: ما من شأنهم التكليف، معناها ولو لم يكونوا مكلفين الآن، الصغار والغلمان الذين دون سن التكليف، كأن هنا قال ما من شيء متكلف ولو كانوا في حالة غير مخاطبين. لكن صراحة ربما قد تجدون غير هذا التعريف في غير هذا الكتاب. يعني المكلف تشمل الشخص المخاطب، المخاطب بمعنى بخطاب الشرع، وليس متلبس بأي عذر من الأعذار يمنعه. نعم، حتى المجنون، حتى النائم، حتى الساهي الناسي، نعم، هؤلاء اختلف فيه. إنسان كبير ولكنه في حالة نوم، في حالة نسيان، في حالة سهو، هل هو مخاطب بالنص الشرعي؟ مخاطب، لكن لا يتأتى منه الأداء، وتابع معي جيدا، هو مخاطب لكن لا يتأتى من الأداء. مخاطب بمعنى يقال له كما يقال لأي إنسان: صلي، دخل وقت الصلاة، صم، هذا شهر الصوم، زكي، فقد دار الحول على مالك، ونحو ذلك من خطابات. يعني هذا نحن الآن ترجمنا الخطاب فقط. نعم، ولكن لا يتأتى من الأداء لأجل أنه ماذا؟ نائم، ناسي، ولكن مخاطب. فيه قول آخر مقابل هذا القول، هو أصلا ليس مخاطب، لأن آلة فهم الخطاب وهو العقل في حالة من التعطيل، من عقله هو في حال نسيانه، في حال سهوه، في حال نومه، لا يستقبل الخطاب. إذن كيف يقال عنه مخاطب؟ هذا خلاف ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه مثلا في الصلاة، لو قلنا أنه كان مخاطبا لكن لا يتأتى منه الأداء، لو أن إنسان مثلا جاء وقت الصلاة واستغرق وقت الصلاة كله وهو نائم، وهو نائم، ثم استيقظ بعد أن انقضى وقت الصلاة، على القول بأنه كان مخاطبا ولكن لا يتأتى من الأداء، نقول صلاته بعد خروج الوقت أداء، وهذا هو الذي يساعد عليه الحديث. نعم، تسمى ماذا؟ أداء. وعلى القول بأنه أصلا لم يكن مخاطبا، على القول بأنه كان مخاطب، نعم، قلنا يترتب على الأداء، وعلى القول بأنه لم يكن أصلا مخاطبا فتكون قضاء، فتكون قضاء. نعم، هذا هو تقريبا من بين ما يترتب عليه في حالة ما ذكرنا هذا الخلاف الذي بينهما. إذن فالمكلف الغالب في استعمالاتها هو الشخص المخاطب، ليس الذي من شأنه أن يخاطب. نعم، إذن المخاطب مباشرة الصالح للخطاب، فذلك بأن يكون عاقلا بالغا، عاقلا بالغا، هذا هو الذي يقال المكلف، العاقل البالغ، العاقل البالغ. والبالغ طبعا تطلق على ذلك الشخص الذي يعني هو الأصل في الخطاب أن يكون الشخص له عنده عقل. لكن نحن متى نقول عن شخص ما أنه العقل؟ الشرع كأنه أعطانا أمارة حسية، قال إذا وجدت من المفروض أن الشخص يكون عقل، حتى ولو ربما ادعى ولا كذا إلى آخره. الإنسان إذا بلغ 15 خلاص العقل انتهى. نعم، إذا ظهر له مثلا يعني علامات هكذا ربما يتفرع كثير الفقهاء في ذكرها، قال من رائحة الإبطين، نبات الشعر في العانة مثلا، بالنسبة للمرأة مثلا هو أن تحيض، نعم، أو أن يظهر لها كذا وكذا من علامات، فهذه علامات حسية تفيد أن العقل صاحبه يعني له عقل، عقل يفهم به الخطاب. إذا متى ظهرت هذه العلامات فنسمى الشخص ماذا؟ أنه بالغ. فإذا أضيف إلى هذا البلوغ ماذا؟ العقل، فيسمى ماذا؟ مكلف، صار يقال مكلف. ومعنى مكلف معنى مخاطب بالأحكام الشرعية التي يخاطب بها المكلفون، إلا إذا تلبس بعذر من الأعذار الشرعية المعتبرة، فعند ذلك نعم نقول أنه نعم في تلك الحالة غير مخاطب، أو نقول مخاطب لكنه معذور. نعم، تنتبه لهذا. على كل حال أظن الشيخ في بعض كتبه لا يقول بهذا الكلام الذي هو كون التكليف يدخل فيه حتى ما من شأنه، نعم. وحتى إذا قلنا ما من شأنهم التكليف فيشمل الصغير والمجنون، يعني هؤلاء على هذا يكون كأنهم مخاطبين. ها؟ والمراد بقول المكلفين ما من شأنهم التكليف فلا يشمل، لا لا لا تصحيح، الذي يتناسب مع التعريف فيشمل، الذي يتناسب مع التعريف، لأنك لو قلت فلا يشمل ربما زدتها تناقضا. فيما يظهر الله أعلم. هذه النسخة كيف هي التي عندك؟ مع الشرح. في الحق هو لو بغض النظر عن كلمة ما من شأنهم التكليف، لو تركنا هذه الجملة لكان هو الصواب، فلا يشمل الصغير المجنون التكليف. نعم، ولكن هو قال ما من شأنهم التكليف، يشمل. نعم، هذا هو الذي يتناسب مع تعريفه، معناه هو يريد أن يدخل ما من شأنهم التكليف، معناه يخرج بذلك. ماذا يخرج؟ يخرج الحيوانات، يخرج والأموات. نعم، يخرج الحيوانات والأموات ويخرج أصلا. نعم، وأما ما من شأنه التكليف يدخل في ذلك حتى الصغير. الصغير ليس مكلف الآن، لكن هو سوف يكون نعم يوما ما في عداد المكلفين، فأدخلهم هنا في كلمة المكلفين. نعم، إذن المكلف تطلق في الشريعة للشخص العاقل البالغ، هو الذي يخاطب بالأحكام الشرعية، وهو أيضا حتى إذا يعني ألم به عذر فيصير نعم مخاطبته مخاطبة بحسب ذلك العذر. نحن مثلا إذا قلنا لشخص ما صلي، أنت مخاطب بأن تصلي قائما، قال أنا مثلا لا أستطيع القيام، فسقط عن حكم المخاطب بالقيام لأجل هذا العذر. نعم، على أن لا نوقف إن شاء الله مع كلمة التكليف، والحمد لله لعل أنسب لها أن نتركها لي كتاب القادم إن شاء الله، كلمة التكليف. نعم، وأنها لا توجد في الشريعة على وجه يعني الإثبات إلا على وجه النفي، سيما هم يقول أن كلمة التكليف وإلزام ما فيه كلفة ومشقة. نعم، فربما هذا مما هو من بصمات أهل الكلام في الشريعة، فصاروا يسمونها تكاليف شرعية، هي موجودة في القرآن على كل حال، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليست على وجه كأنها الإثبات والحذر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وبعضهم قال لا بس من استعمالها كلمة التكليف، لا بس من استعمالها. إلزام ما فيه مشقة، كما قال الشاعر يكلف القوم ما نابهم، تمام البيت، يكلف وإن كان أصغرهم مولدا. نعم، يكلفه القوم ما نابهم وإن كان أصغرهم مولدا، إذن فقالوا كلمة التكليف هنا مأخوذ ما في إلزام مشقة، حتى أوردها مع أبو بكر الله وزيد في المناهي اللفظية. نعم، جعلها كأنها من الكلمات التي لم ترد بها الشريعة، وكأنه لا ينبغي أن تقال. ويفي حقة العام، لا شك كل واحد يعلم بأنه، وسوف نذكر هذا كذلك إن شاء الله أيضا بتفصيل عندما نتكلم على أن كل عبادة إلا ولها مشقة. ما من عبادة، عندما نتكلم على المشقة وما هي المشقة التي تجلب التيسير، متى يقال عن المشقة أنها تجلب التيسير؟ ليست تلك المشقة العادية التي موجودة في كل عبادة، ما من عبادة إلا ومعها مشقتها. النبي عليه الصلاة والسلام قال إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره بمعنى وأنت شاق عليك، فهذه المشقة ليست هي التي تجلب التيسير. لا يوجد صوم إلا ومعه عطش ومعه جوع ومعه حال من أحواله معروفة. نعم، الخروج إلى الصلوات مثلا في الشتاء وفي الليلة المظلمة وفيه ما فيه من مشقة. نعم قلت هذا بحث إن شاء الله يأتي بالتفصيل. نعم إذن قال ماذا؟ قال والمراد بقولنا نعم من طلب ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب. نعم وتكون من ماذا؟ بيانيته. غالبا المين التي تأتي بعد موصولات هكذا غالبا تكون بياني لأن الموصول يفيد عموما. نعم قال من طلب أي الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية. الطلب يدخل في ذلك طلب الفعل على وجه الإلزام أو طلب الفعل على غير وجه الإلزام. فالأول هو الفرض أو يقال الواجب، الفرض أو الواجب بمعنى واحد عند غير الأحناف، لا بد أن تنتبه عند غير الأحناف. الأحناف خلاف للجمهور فرقوا بين الفرض والواجب، فقال الفرض ما ثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني. فعندهم القراءة في الصلاة فرض والقراءة بالفاتحة واجب، هذا الأحناف. إذن طلب الفعل سواء كان على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام ذلك هو الواجب أو الندب، والندب كذلك تطلق ويراد بها المستحب أيضا. وهذا سوف المؤلف رحمه الله كذلك يفصل فيه، نتركه فقط إلى محله. نعم قال والمراد بقولنا أو تخيير المباح. نعم والمراد بقولنا أو وضع إذن هكذا التعريف فيه ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب. إذن قلنا من هنا لبيان من طلب أي طلب الفعل أو طلب الترك أو تخيير وهو الإباحة. والإباحة في الحقائق يعني قل ما يكون فيها التخيير من خطاب من الشارع معنى افعلوا أو لا تفعلوا، وإنما لما لا يتعلق بها لا طلب فعل ولا طلب ترك إذن قلنا مخير بين فعله وتركه، يعني ليس خطاب مباشرة قال افعلوا هذا أو لا تفعلوا، يعني ولكن فقط لما لم يتعلق به خطاب فعل ولا خطاب ترك فماذا سميناه مباح. سوف نذكر كذلك كلمة مفيدة في هذه كلمة مباح. نعم قال إذن قال ماذا أو تخيير الذي هو المباح. قال والمراد بقولنا أو وضع كلمة أو وضع الصحيح هذا يفسر الوضع الأحكام الوضعية. إذن عندنا ننتبه جيدا لو أراد أحدكم مثلا جعلها مخطط على طريقة نعم يقول الأحكام الشرعية هكذا يكتب تكليفية وضعية هكذا يفعل. أما التكليفية فهي الخمسة ووضعية ثلاثة واضح، وإن شاء جاء بها من الأعلى الأحكام أحكام عقلية أحكام عادية أحكام شرعية. أحكام شرعية أحكام شرعية تكليفية أحكام شرعية وضعية. أحكام شرعية تكليفية الخمسة أحكام الوضعية هي الثلاثة، ويكون هكذا إن شاء الله يعني تكون عنده أساسيات مهمة يحتاجها حتى في دروس الفقه. الإنسان لما لا يفهم بهذه الصورة يكون فقهه يعني فوضوي ما عارف ماذا يقول، ربما يعني يكون يحفظ معلومات ولا يدري ما يخرج من فمه. قال المراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. هذا الكلام طبعا يحتاج إلى شرح وبيان. نعم أحكام الوضعية الأحكام الوضعية وانت بيجين إذا فهم الإنسان على حقيقتها كذلك بإذن الله تبارك وتعالى. هذا هو الفقه الحقيقة بمعنى ما وضعه الشارع علامة الأحكام التكليفية. مثلا نقول الصلاة، هل تجب علينا الصلاة الآن؟ صلاة من الصلوات هل تجب علينا الصلاة الآن؟ إذا لا تجب على أي صلاة، كان الصلاة الآن واجبة إلا طبعا لمن أخر صلاة الصبح واستيقظ هذا الوقت، فنقول تجب عليك، تجب عليك قضاء. وأما الآن لا توجد في الشريعة صلاة واجبة في هذا الوقت، لأن الصلاة لها سبب ولها شرط ولها مانع. سببها دخول الوقت، سببها دخول الوقت. ما معنى سببها؟ سبب وجوبها، يعني لا تجب علينا الصلاة إلا إذا دخل سبب وجودها. إذن سبب وجودها أي وجود الحكم، حكم الوجوب، حكم الوجوب لا يكون هذا الحكم. الوجوب من أحكام ماذا؟ أحكام التكليفية. الوجوب من الأحكام التكليفية. إذن هذا الوجوب لا يبدأ إلا إذا وجد ماذا؟ السبب. وإذا لم يوجد السبب فلا يوجد حكم. إذن السبب يعمل بطرفين، الوجود والعدم. إذا وجد، وجد المسبب أي الحكم الذي هو الوجوب، وإذا لم يوجد السبب لم يوجد الوجوب، لا وجوب علينا الآن. وكذلك لها مانع، الصلاة لها مانع. مقصود مانع، مانع مش مانع من الصلاة، مانع من حكم، مقصود وجوب. إذن المانع منه مثلا لو أن شخصا أو امرأة في حال حيض، نقول الصلاة لا تجب عليها. لماذا؟ لأجل المانع الذي تلبست به وهو الحيض. إذن المانع ماذا؟ المانع من وجوب الحكم عليها ولها. والمانع يعمل بطرف الوجود، بطرف الوجود معناه إذا وجد ينتفي الحكم، وإذا لم يوجد لا يتعلق بحكم. إذا لم يوجد معنى لا يوجد المانع، لأنها قد يتعلق بشيء آخر. المرأة مثلا الآن ليست حائض، لا تجب عليها الصلاة كذلك، لكن لا لأجل المانع، لأجل السبب الذي يعمل بالطرفين، وهو أنه ماذا؟ السبب لم يأتي بعد. وهناك المانع، عفوا، وهناك الشرط الذي يعمل بطرف العدم. الشرط يعمل بطرف العدم. ما أدري هل مفهوم معنى طرف الوجود ولا طرف العدم. الذي لم يفهمه إن شاء الله يعني يبقى معنا فقط قليلا سوف يفهم، وهذا التمثيل إن شاء الله يعطيه الفهم. الشرط مثلا نقول الطهارة شرط في في صحتها. ولماذا لا نقول في وجوبها كما كنا نقول في سبب المنع؟ موجود شرط وجوبها، موجود نعم صحيح، ولكن هنا فقط ينبغي أن نعرف بأن الشروط تنقسم إلى قسمين، ليست كما كنا نقول في المانع والسبب. هناك شرط وجوب وهناك شرط صحة، واضح؟ هناك شرط وجوب نعم، أن الصلاة لا تجب على الصغير، الصغير لا تجب عليه نعم، وبالتالي شرط في وجوبها أن يكون بالغا. وأما كونه مأمور مثلا أبوه بأن يعلمه الصلاة ونحو ذلك من الأشياء، هذا ليس معناه واجب عليه، واجب على الأب أن يأمر، وليست واجبة على الطفل أن يصلي، بحيث لو أن الشخص مثلا الطفل نام عن الصلاة قد تقول له لا تصلي عاد، صلي الصلاة التي تأتيها، إذا ليست واجبة عليه نعم. إذن نعم وجود شروط وجوب، العقل والإسلام والبلوغ مع خلاف في الإسلام اللي هو من شروط الصحة ولا من. وهناك شروط الصحة، إلا أن شروط الصحة تنقسم إلى ما هو في مقدور المكلف فيكون كذلك من الأحكام التكليفية، وما ليس في مقدوره فليس من الأحكام التكليفية. نعم. إذن الآن عرفنا ما معنى الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية من كلمة وضعية معناها وضعها الشارع. نعم قد يقول قائل وضعية وضعها، ماذا يلزم منه؟ الدور، يلزم منه ماذا؟ الدور. ما معنى الدور؟ نحن حاصلين في كلمة الوضعية، ودخلت مثلا كلمة وضعه في التعريف، هي كلمة وضعية نفسها محتاجة لها، ولكن فيه إشارة جيدة تستعمل وتغتفر هذا لأجل بيان أو لإيماء بأن كلمة وضع وضعية مأخوذة من وضع، سيما إذا كانت وضعية مفهومة واضحة. عندما يقولنا وضعها يعني إشارة إلى أن أراد أن يبين كلمة وضعية من أين مأخوذة أو من أين اشتقت، فقال وضعها. إذن الأحكام الوضعية هي التي وضعها، نعم، أي وضعها الشارع. وما معنى وضعها؟ نحن قد تكون بيننا شروط، وتكون بيننا موانع، وتكون بيننا كذلك أسباب نضعها فيما بيننا نحن، ولكن اسم وضع الشارع. نعم، نحن مثلا نمنع من الدخول إلى هذه القاعة من لم يفعل كذا وكذا وكذا، نعم، ومن شروط حضوره كذلك أن نقوله كذا وكذا، ولكن التي اكتسبت الشرطية من خلال الشارع شرطها، أي علق بها ما علق، هذه نتكلم عليها. نعم، هذه الشروط هي التي نتكلم عليها، وهي الشروط اكتسبت الشرطية ماذا؟ بوضع الشارع. الشارع هو الذي شرطها في كذا، شرط في الصلاة أن تتطهر، نعم، وشرط فيها أن تستقبل القبلة وأن تستر العورة، نعم، إذن شرطها، أي شرطها في صحتها. نعم، إذن قلنا إذن لابد أن نفهم ما معنى الأحكام الوضعية. هذه الأحكام الوضعية دائما الشارع كأنه جعلها أمارة وعلامة، نعم، وكل واحدة طبعا تعمل من أحد طرفها، إما الوجود وإما ماذا؟ العدم، وإما منهما، رحمك الله. واصل. نعم، قال والمراد بقولنا أو وضع الصحيح. الصحيح نقول عن معاملة ما أنها صحيحة، طبعا إذا هي استوفت شروطها ويترتب عليها ماذا؟ ثمارها. فنقول إذا كان هذا عقد أو بيع صحيح تترتب عليه أي ثمار البيع صحيح. إذا بعت لشخص ما أي شيء بعته له ومنعها، انتقل الثمن منه إليك وانتقل المثمن منك إليه، فهو ينتفع بالثمن، فهو ينتفع بالمبيع وأنت تنتفع بالثمن، تنتفع به بمعنى أنك تستعمله كما تستعمل أي شيء كان من قبل كان عندك، هذه من ثمار البيع الصحيح. وأما إذا لم يكن صحيحا فلا تترتب عليه هذه الثمار. واضح؟ عقد صحيح، معاملة صحيحة، نكاح صحيح إلى آخره. نعم، الفسد لا يترتب عليه شيء، لا يثمر هذه الثمرة. نعم، والفاسد عكسه، وكذلك خلاف الحنف، لأن الحنف على كل حال يفرقون بين الفاسد والباطل، فما فسد لوصفه يعتبر عندهم فاسد، وما كان لأصله يسمونه باطل، هكذا اصطلاحه. ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف. أوصاف مثلا أبو بكر بن عاصم رحمه الله الصحة والفساد يعتبرها من أوصاف، وأوصاف للنفوذ، للنفوذ أي نفوذ هو ثمرة المبيع. إنسان مثلا إذا عقد عقدا صحيحا على امرأة يحل له منها ما يحل لرجل من زوجته، نعم، بمجرد ثبوت العقد الصحيح المستوفي للشروط، فيقال بأن هذه زوجته، زوجته، وما دامت زوجته فإنها، نعم، بخلاف ما إذا قيل عقد عليها ثم كذا ثم كذا ثم قال أين هو الولي، لا يوجد ولي، أنت توقف، إذن هذا عقد فاسد. هذه المرأة، نعم، بعدما كذلك إذن ظننا بأن الولي موجود ومهر موجود وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن لم ينتفي هذا الزواج من كان هناك مانع، إن هذه المرأة ثبت أنها رضعت مع هذا الرجل، رضعت مع هذا الرجل، وبعد أن دخل بها جاءت امرأة أخرى وقالت أنا أرضعتك هي وأنت، ولا تدع لنا مجال للكلام. نقول توقف، هذا نكاح نعم شبهة، فينفصلان فورا لأنه العقد كان فاسدا. نعم. قال نعم. الصحيح الفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع، مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ. النفوذ معناها ماذا قلنا؟ حصول أثر مترتب على المعاملة، فهي نافذة. تنفذ بمعنى كل ثمارها نعم تحصل. نعم. قال والإلغاء كذلك، الإلغاء لإبطال، يعني يقال عنها أنها باطلة إذا كانت لم تستوفي هذا الشرط، أو تخلف فيها أو وجد مانع، أو تخلف فيها شرط من شروطها، أو لم يوجد سبب من أسبابها. نعم. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: أقسام الأحكام الشرعية. تقريبا التقسيم الحمد لله أن تكلمنا فيه ممكن هنا فقط. قال: أقسام الأحكام الشرعية. إذن كما ذكرنا سابقا، إن شئت قلت الحكم وقسمته إلى حكم شرعي وحكم عقلي وحكم عادي. الحكم الشرعي قسمته إلى قسمين: حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي ماذا؟ وضعي. حكم شرعي تكليفي الخمسة: الواجب، المندوب، الحرام، المكروه، المباح. الحكم الوضعي هو ماذا؟ هو الشرط والسبب والمانع. على كل حال قد يدخل في هذا بعضهم أوصاف العبادة، أوصاف العبادة كالصحة والفساد. نعم. إذن قال: تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين: تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه تسمى الأحكام ماذا؟ التكليفية. قلنا كلمة تكليفية مأخوذة من الكلفة والمشقة، نرضى بهذا التعريف مؤقتا حتى يأتي الوقت إن شاء الله الذي نبين من أين تكلم فيه، ويعني لم يرتضيه بعض أهل العلم، وفي ذلك تفصيل إن شاء الله. نعم. قال: فالتكليفية خمسة. قال: في الواجب لغة الساقط، واجب صيغته تفيد أنه ماذا؟ على وزن فاعل، اسم فاعل، واجب ككاتب وقارئ ونحو ذلك. نعم. إذن واجب هو لغة من وجبت، من وجب. قال عز وجل: فإذا وجبت جنوبها، هي البدن، بمعنى بعد أن يعني نحرت فسقطت. نعم. إذن فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. نعم. إذن قال: الواجب الساقط واللازم. هذا لغة، هذا لغة واصطلاحا ما أمر به الشارع. الشارع اسم يطلق على الله عز وجل باعتبار أنه سبحانه وتعالى المشرع، وتطلق كذلك على النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه المبلغ. نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين. نعم. إذن فالشارع اسم يطلق، ولكنه لله عز وجل إخبار، ليس اسم من اسمائه تبارك وتعالى. قال: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. أمر به الشارع على وجه الإلزام، بمعنى أمرا ليس لنا فيه الخيار، أمرا لا بد أن نفعله، ولسنا معذورين في الترك إلا إذا كان الإنسان معذورا. نعم. كالصلوات الخمس، وكالصيام شهر رمضان، وكالصدقة الواجبة على الأغنياء، كصدقة الفطر، وكطاعة الوالدين، والإحسان إلى الجيران، ورد السلام، ونحو ذلك من كثير من أمور الدين التي حكمها الوجوب. نعم. قال: واصطلاح ما أمر به الشارع على وجه الإلزام. فخرج بقولنا: ما أمر به الشارع، هو نفسه نقول وخطاب الشارع كما كنا نقول سابقا، أمر به الشارع وخطاب الشارع. نعم. ما أمر به الشارع فخرج، إذن خرج بقول ما أمر به الشارع: المحرم، المحرم والمكروه والمباح. محرم ما أمر به الشارع، إلا إذا قلنا أمر نقول أمر بتركه، لكن بعيد نقول ما لم يأمر به أي بفعله. وكذلك المكروه لم يأمر به الشارع وإنما نهى عنه، والمباح الذي لا يتعلق به لا أمر ولا نهي. إذن هذا قول ما أمر به الشارع خرج به المحرم والمكروه والمباح. قال وخرج بقولنا على وجه الإلزام، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، المندوب أو المستحب ليس مأمور به على وجه الإلزام، معنى إن فعلته فتثاب وإن تركته فلا عقاب عليك. قال والواجب، والواجب نعم يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، هكذا الشيخ دقيق في العبارة عندما قال يستحق، يستحق نعم هو أقرب إلى أو يتناسب إلى مع ما هو معتقد لأهل السنة، يعني نقول أن الذي يعاقب يوم القيامة هو صائل إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه، يعني من يستحق العقوبة ليس يعني المقصود العقوبة إذا كانت العقوبة التي هي دخول النار، فالله عز وجل قد لا يدخله النار وإنما يشاء سبحانه وتعالى أن يدخله الجنة مع استحقاق دخول النار. إذن كلمة يستحق يعني خلاف لمن يقول ما يثاب فاعله ويعاقب من غير يعني احتياط لهذا الاستثناء، نعم ولا يكلف شيئا نعم. إذن الواجب هذا هو الواجب، والتعريف السابق أحسن لأنه هو الذي أقرب إلى معنى أصول الفقه. الواجب وما أمر به الشارع على وجه الإلزام، لأن الأصولي ينظر في خطاب الشارع وما يقتضيه لا من أجل ما يترتب عليه، هذا خطاب يليق بأهل الوعظ والواعظين يعني يذكرون الثواب والعقاب والحذائف. قال ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، هذه من أسمائه كذلك حتى تعرف نعم. ويسمى فرضا، الواجب يقال له فرض كذلك، ويسمى فريضة ويسمى حتم ويسمى لازم. وإن شاء الله لا يفوتنا أن كلمة الواجب إنما هي في الحقيقة نحن نريد الحكم، هل نقول حكم واجب يليق هذا حكم واجب؟ ما ليس، إذا نظرت في جيد لا تقول حكم واجب، وإنما نقول الوجوب، الحكم والوجوب. والواجب المفروض أنه وصف للفعل، وصف للفعل. تقول مثلا الصلاة واجبة صح، لكن إذا قلت لك ما حكم الصلاة، إذا قلت الواجبة تساهل فقط، وإلا بالحق تقول حكم الصلاة الوجوب، حكم الصلاة الوجوب. إذن الصلاة نفسها هذا الفعل نقول الصلاة واجبة، الصلاة واجبة، الصوم واجب، صلاة الضحى إذا قلنا ما حكمها نقول الندب أو الاستحباب، أو الاستحباب. وإذا قلنا هي نفسها الصلاة نقول الصلاة مندوبة، مندوبة نعم. نجيب واضح نعم. قال إذن أنا غير واضح نعم. إذن قلنا كلمة واجب هو وصف لأي شيء، للفعل أم للحكم؟ للفعل، واجب وصف للفعل. ارجع فقط ربما لعلك تستفيد من هذه، أو يعين أقول يعين على فهمها. ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفيد فأخبر، نعم مثلا فقط قلت يعين، اسم الزمان لا يخبر به عن جثة، والتعليل ربما يعينك على ذلك. فنحن إذا وصفنا بالوجوب فكأننا وصفنا بمعنى، وصفنا ماذا؟ الصلاة التي هي عفوا الحكم، قلنا الحكم الوجوب معنى وصفناه بمعنى آخر، لكن الصلاة التي هي فعل نقول فيها لا نقول فيها الوجوب، نقول الفعل هذا واجب، واجب وإذا أردنا أن نعبر عنه عن الحكم نقول حكمه الوجوب، كما نقول مثلا إذا كان حرام نقول حكمه التحريم، ما نقول حكمه حرام. ما معنى حكمه حرام؟ يعني غير واضح في الحق وغير مفهوم. حكمه حرام لا حكمه التحريم، التحريم هو الحكم، حرام ليس هو الحكم، التحريم هو الحكم. وأما حرام فهو وصف للفعل الذي حكمه التحريم. مصطفى واضح المثال؟ المفروض واضح. نعم إذن الحكم. نعم تفضل. ها نعم أثر حكمه الفعل، أثر حكمه الفعل. نعم نعم قال والواجب يثاب فاعله، والشيخ هنا كذلك يتساهل، يثاب فاعله وصيما كل حق لا يكون قد يكون عاد. نعم الواجب يثاب فاعله. نعم ويقصد الفعل، الفعل الواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه امتثالا. معلش إذا أردتم أن تبحثوا فجيد لو توقفون مثلا وقال يثاب فاعله امتثالا، هي كلمة امتثال مفتقر لها الترك أكثر من الفعل. والفعل نعم لابد من امتثال، ولكن الترك أكثر افتقارا إلى كلمة الامتثال من الفعل. قادر واضح المثال؟ ها غير واضح. نعم نعم نحن مثلا الإنسان إذا صلى غالب لا تقع الصلاة إلا على وجه الامتثال، إذا توضأ إذا صام هذه أفعال، لكن إذا ترك شرب الخمر واضح. وهذا في حقه المفروض نذكره في الحرام. معلش تعجلت قليلا. نعم يعني الترك، ترك ما حرم الله عز وجل لا بد فيه من امتثال، لا بد فيه من الامتثال. إذن يكون كلام الشيخ هنا في محله، لكن قلت أنا هنا فقط كلمة تاركه إذا كنا نتكلم في الحرام يفتقر إلى تقييد امتثاله، لأنه في حق الواجب الشخص يفعله وفي الغالب لا يكون إلا ممتثلا. يعني ربما الشخص قد يصلي صح، قد يصلي نفاقا، قد يصلي حياء من الناس، قد يكون ليس ممتثلا لأمر الله عز وجل، لخطاب الله عز وجل ليس ممتثلا. كما أن تاركه أي تارك الواجب يستحق العقاب من غير تقييد بالامتثال، وإنما هذه نتركها إن شاء الله للحرام هو الذي نذكر فيه هذا القيد الذي ذكرته الآن. قال ويسمى فرضا، الواجب من أسمائه الفرض، والفريضة وحتما ولازما. كذلك قال من أحكام التكليفية ماذا؟ المندوب. المندوب لغة المدعو، ندبه إلى كذا معنى دعاه إلى كذا. نعم يقال المندوب، وقلنا هذا إنما هو وصف لي، وصف لي الفعل. نعم وإما الحكم نفسه فيقال الندب، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب. ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام المندوب، أمر بالشارع لكن من غير ما قرينة تفيد بأن هذا ملزم به، أو أمر لكن كانت معه قرينة تصرفه عن الوجوب فأفاد ماذا؟ الندب. هذا هو الذي يسمى المندوب. نعم فخرج بقول ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، خرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. نعم والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه. قطع الذي يصلي الرواتب يصوم مثلا أياما من الأسبوع غير غير ما نعم فهو مندوب ويثاب فاعله امتثالا، وإذا تركه فلا عقاب عليه، ويسمى سنة في الاصطلاح، ومسنونا ومستحبا ونفلا. والمحرم لغة، المحرم لغة الممنوع، كما قال عز وجل: وحرمنا عليه المراضع، حرمنا عليه المراضع من قبل، هو موسى عليه السلام. وقطعا إذا قلنا حرمنا هنا ليس بمعنى أن التحريم الشرعي الذي هو أنه يثاب تاركه ويثاب تاركه ويعاقب فاعله، لأن موسى عليه السلام في سن لم يعد مكلفا حين ذاك. إذن حرمنا بمعنى منعنا. نعم. قالوا: المحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك، كعقوق الوالدين، لا شك أنه محرم. فخرج بقولنا: ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب طبعا أمر به الشارع كما تقدم، والمندوب أمر به الشارع، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. إذن خرجت بقول ما نهى، نعم. وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، للمكروه ما نهى عنه الشارع لكن ليس على وجه الإلزام، إذا كان على وجه الإلزام فهو المحرم. نعم. ويسمى كذلك، نعم، من اصطلاحات المحظور، ويسمى الممنوع. نعم. قال: والمكروه، قال: والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. نعم، هنا فقط يعني سهوت فقط سابقا وقلت امتثالا، نعم، هنا محلها في الحق. نعم. والمحرم يثاب تاركه امتثالا، إذن هنا امتثالا كلمة لا بد منها، وقد يغفل عنها بعض الناس فلا يذكرها. نعم، هنا الإنسان قد يترك ما يترك ولا يثاب على تركه، قد يترك مثلا الغيبة، قد يترك مثلا الربا، قد يترك ما يترك من المحرمات، ولكن سبب تركه أنها ربما شهوته لم تستجب به فقط نحوه، أو لا توجد في بلده أو نحو ذلك. إذن فيقال أنه ماذا؟ تارك، لكن تارك هنا ليس امتثال، ولذلك لا ثواب له، لأنه هو يفعل كل ما وجده أمامه وفي متناوله من المحرمات، إلا هذا الخمر ما عندهم في بلادهم ولا يعرف وكذا وكذا، يعني ترك. ولكن الترك الذي سيصير فعلا وذلك الذي نعم موجودة يستطيع أن يصل إليها ويتركها طاعة لله عز وجل، هنا يكون تركه فعلا، لأنه كأنه فيه كبح جماح النفس التي ربما هي منطلقة وربما ترغب فهو يردها، فيكون هنا الترك امتثالا وصاحب الثاب. وأما الآخر فلا يعاقب طبعا لأنه لم يفعل، ولكن كذلك لا يثاب لأنه لم يتركه امتثالا. نعم. نعم. قال: ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها. نعم، فعل مكروه أنك تستعمل شمالك في الأخذ والعطاء. فخرج بقولنا ما نهى عن الشرع الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه في الحقيقة لا يتعلق بالنهي وإنما هي مأمورات. قال وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، لأن المحرم منهي عنه لكن ليس على وجه الإلزام، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، هو بعكس المندوب. نعم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا. لكل حال كذلك تنبيه هنا مهم جدا، هو أن المكروه قد يرد قبل شيوع الاصطلاح ويطلق ويراد به التحريم. نعم، يراد به التحريم مباشرة سيما في نصوص القرآن الكريم قبل أن يشيع المصطلح مصطلح المكروه هذا. نعم، إذن يطلق وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نعم، فكل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. نعم، إذن والمباح لغة المعلن والمأذون فيه. إذن هذا خامس الأقسام، خامس أقسام الأحكام طهر التكليفية، خامس الأحكام التكليفية المباح. إذن تقدم لنا حكم الوجوب والندب والتحريم والكراهة، هذا هو المباح، خامس الأقسام المباح يسمى هكذا. وكلمة مباح تشعر بأن هناك اتساع، ومنه باحة الدار معناها وسطها ومتسعها. نعم، إذن والمباح بالفعل مباح، لكل حال ربما لو بحث عن الإنسان فيجده هو يعني الأكثر مقارنة مع بقية الأحكام الأخرى. قال مباح لغة المعنى المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالأكل في رمضان ليلا، كالأكل في رمضان ليلا، الأكل مقصود به المقدار الزائد على مجرد أن الإنسان ينهي الصيام، يعني الأكل في الليل. قوله كلمة لذاته مهمة جدا. نعم، لأن الحكم الذي هو مباح قد يصير واجبا، هو مباح هكذا قد يصير واجبا تبعا لما هو وسيلة له. فمثلا يعني الحكم الذي هو مباح مثلا نقول كون إنسان مثلا يأخذ في تجارة يتاجر بالمال مباح، ولكن إذا كان لا يتعفف إلا بهذا العمل فيصير ذلك العمل ماذا؟ يتغير حكمه ويصير واجبا، لأن التعفف واجب. نعم، وهكذا. إذن قوله لذاته معناها لا باعتبار كونه وسيلة إلى كذا فيتغير حكمه، فيتغير ماذا؟ الحكم، يكون أصل الإباحة هكذا ولكن يتغير حكمه تغيرا ليس لذاته وإنما تبعا لما هو وسيلة له فيصير له حكم آخر باعتبار مقصد ما رحمك الله. نعم، هذا هو المباح. معليش نتأمل قليلا في قوله واصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لا يتعلق به أمر ولا نهي، ما هو الإشكال؟ ليس في خطاب، ليس في خطاب، والخطاب إما أمر أو نهي، ولا يتعلق به خطاب، يعني لا مأمور به ولا منهي عنه. ومن هنا نشأ إشكال، وهو كيف تكون الإباحة حكما تكليفيا وإن التكليف فيه ليس فيها أمر وليس فيها نهي. نعم، حتى قال بعضهم أن المراد هو ليس حكم، وفقط مراد تتميم القسمة العقلية. ما معنى تتميم القسمة العقلية؟ نحن قلنا الخطاب شارع إما أمر أو نهي، أمر على وجه الإلزام، أمر على غير وجه الإلزام، نهي على وجه الإلزام، نهي على غير وجه الإلزام. لا شك العقل عنده قسمة، قسم خامس العقل التصور فقط، أنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي، هذا قسمة. ونحن في بعض المواطن كنا نشطب عليه، واضح القسمة العقلية هذه، أحيانا قسمة عقلية ولكنها الواقع غير موجودة. أحيانا كنا نشطب نقول مباشرة هذا القسم تصوري فقط في الذهن ولكنه واقع غير موجود. ماذا تتذكرون من هذا؟ ها؟ ها؟ تخصيص ماذا؟ علي نوفل ماذا قلت؟ تخصيصه؟ ها؟ تسلسل الحوادث. نعم أوضح منه في النحو، الصفة المشبهة أو الاشتغال. ها؟ نعم صفة المشبهة يعني ذكرنا هناك. نعم من حيث القسمة العقلية هناك نحو غير غير غير غير غير مقبول أن تضيف ما فيه ألف اللام والمضاف إليه ليس محلا بالألف اللام، هذه قسمة عقلية موجودة في ضمن الأقسام لكنها غير مقبولة في النحو. لماذا؟ لما يلزم عليه من أن يكون الوصف في ألف اللام لكن المضاف إليه ليس في ألف اللام. واضح هذا ولا محمد؟ واضح. ها؟ نعم. قال في بيتي هذا البيت، قال ماذا؟ ها؟ فارفع بها وانصب وجر مع ال ودون ال مصحوب ال وما اتصل بها مضاف او مجرر ولا تجرور بها مع ال ولا تجرور بها مع ال سمن خلا من ال ومن اضافه لتاليها. وهو في الحقيقه اذا اخذت يعني تاتي بالقسمه التي يفرضها العقل فقط وهي في تصور العقل سوف تذكر هذا القسم. يعني عندك تجد عندك اسم محلى بالالف واللام والمضاف الى الاسم بالالف واللام سوف تذكره ولكنه في الحق الواقع تقول هذا غير جائز. إذن فتذكره في التصور ولكن تحذفه في الوجود والوقوع. نعم يعني المباح، المباح لولا انه في الشريعه موجود. نعم المباح اللي وجد في الحديث الذي ربما قد يصحح بعض عليه وما سكت عنه فهو عفو. نعم إن الله حد حدود فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهي وحرم أشياء نعم فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تطلبوها نعم أو فلا تسألوا عنها. إذن فهذا موجود. نعم موجود. نعم الإباحة الشرعية موجودة اللي هو أنه الشارع يقول في بعض الأشياء افعلوها أو لا تفعلها. نعم موجودة بعض الأشياء التي الشارع يعني خيرنا بين الفعل والترك حقيقة. نعم ليس هذه الأشياء فقط التي يقال فيها كذا أنه لا يتعلق بها أمر ولا نهي. نعم نعم نعم نعم إيه أقصد القسمة العقلية تفرض مثلا وجود أقسام لكن واحد منها فقط إنما هو في الذهن في التصور فقط في التصور. فالإباحة فيها شبه بهذا أن الإباحة يعني ليست حكما لأنه لا يتعلق بها فعل ولا أمر. نعم مواصل قال نعم لا تسألوا عن أشياء تبدا لكم ولكن الأشياء الموصوفة بهذا الوصف إن تبدا لكم تسؤكم. السؤال عن هذه الأشياء التي إذا يعني الإنسان إذا عرف بأن هناك أشياء إذا ظهر حكمها ربما تسوء جاء رجل يسأل قال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبوك في النار. فلا شك أن الرجل يتأثر بهذا الخبر ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أبي وأبوك من أجل أن يجبر حاله أبي وأبوك في النار. نعم وكذلك يدخل في قول أعظم الناس ذنبا من سأل عن الشيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. نعم نعم قال فخرج بقولنا ما لا يتعلق بأمر الواجب والندب والمندوب وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به أو نهي لكونه وسيلة لمنهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة، هذا قلناه، من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. نعم. قال الشيخ رحمه الله: المباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، معنى نفسه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب. نعم. ويسمى حلالا، هذا من أسمائه كذلك، وجائزا. قال: الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. نعم. قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع، ما وضعه الشارع، كلمة وضعه الشارع لكل حال قلنا فيها ما سبق. نعم. ولكن أزيدها ربما مما يزيدها توضيحا، مما يزيدها ماذا؟ توضيحا. لو قلنا مثلا: إن جاء فلان فسوف نختم الدرس، هذا شرط أم ليس شرط؟ شرط، شرط، ولكن بماذا استفيدت الشرط؟ بأداة الشرط. إذن هذا يسمى الشرط اللغوي في العربية. الأصل أنه لا علاقة بين وجود فلان وختم الدرس، الأصل أنه لا وجود، كاش علاقة يعني تمنع من أن نواصل الدرس مع وجوده، ولكن شرطناها وأفاد الشرطية الأداة اللغوية التي دخلت على الكلام فجعلت جزءا منه متعلقا بجزء آخر. فكلامنا نحن هنا في الشرط الشرعي، الشرط الشرعي الذي جعله الشارع شرطا، وهو لو كان من غير الشارع ليس بينهما كذلك علاقة. إذن الشارع شرط بكذا كذا، هذا ومعنى أنه ماذا؟ حكم وضعي، حكم وضعي، أي وضعه الشارع، من وضع الشارع. وهكذا كذلك المانعية، يعني لولا الشارع ما كان هذا مانع من كذا، ولكن الشارع علق، لا نقول علق، ولكنه منع من كذا لوجود كذا. وهكذا كذلك نقول أيضا في السبب، هو الذي علق وجود كذا بكذا وعدم وجوده بكذا. واضح ولا لا؟ يعني الأسباب والموانع والشروط الشارع هو الذي أكسبها المانعية والشرطية والسببية. واضح ولا لا؟ نعم. نردين نعم. قال: الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع، ما وضعه الشارع من أمارات لثبوت أو انتفاء أو نفوذ أو إلغاء التي تقدمت، ومنها الصحة والفساد والسببية والشرطية والمانعية كما تقدم. نعم. فالصحيح لغة السليم، لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. إذن هذا هو الذي يسمى في الشريعة في اصطلاح ما ترتبت عليه آثار فعله، ما ترتبت عليه آثار، فيقال صحيح، فيقال مثلا بيع صحيح ترتبت عليه آثاره، أنك إذا يعني شيئا ما تناولته بطريق البيع وكان هذا البيع صحيحا تستطيع مباشرة أن تتصرف أنت ماذا؟ في المبيع، لأنه صار من جملة أملاكك عندما عقدت عليه عقدا صحيحا، فتستطيع أن تبيعه مرة أخرى، تستطيع أن تهديه، تستطيع أن توقفه إلى آخره. نعم. قال: فالصحيح لغة واصطلاحا ما ترتبت آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا. فالصحيح من العبادات ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، في العبادة هذا الصحيح، إذن صحيح سابقا في العقود والمعاملات، هذا الصحيح في العبادات، يقال عبادة صحيحة نعم تبرأ بها الذمة، تبرأ بها الذمة بمعنى الذمة التي كانت معمورة بالخطاب صارت الآن ماذا؟ غير مطالبة، هذا معنى بريئت. وسقط به الطلب، وسقط به الطلب نعم، كأنه بكلام هذا يعني أشار إلى قولين في المسألة، ما أسقط القضاء هو الصحيح أو وافق الأمر، وذا مرجوح نعم، يعني هل الصحيح هو ما أسقط القضاء في العبادة المؤقتة نعم، ولا الصحيح هو ما وافق الأمر، وهناك ذلك وافق الأمر في ظن المكلف أم أنه في نفس الأمر نعم. قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده، وتنبيها فقط، هكذا كلمة صحيح تطلق في العبادة وفي المعاملة، لكن يقابل كلمة مجزئ، مجزئ لا تطلق إلا في العبادة فقط، لا يقال في العقود هذا عقد مجزئ، لا يقال هذه العبادة مجزئة أجزأت، ويقال في صلاة صحيحة ويقال مجزئة. إذن الصحة ما هي؟ هو ترتب، إذا كان في معاملة ترتب آثار العقد عليه، وفي العبادة هي ماذا؟ براءة الذمة، تترتب عليها براءة الذمة، براءة الذمة معناها إسقاط الطلب، معناها كنت كالخطاب لا يزال مطلب، يدخل وقت الظهر إنسان غير مسافر ولا مترخص بشيء من الرخص لا يزال مطالبا بماذا؟ بإيقاع الفعل، فهو إما أن يوقع على وجه صحيح فقد بدأت الذمة وصار غير مطالب، وإما أن يوقع على وجه غير صحيح فلم تبرأ الذمة ولا يزال مطالبا إلا أن يكون طبعا ناسيا أو ساهيا أو غير ذلك مما يكون معذورا نعم. قال واصطلاح ما ترتب، قال في الصحيح من العبادات ما بدأت به الذمة وسقط به الطلب، والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. إذن فيقال لعقد بيع أنه صحيح، وذلك بترتب ماذا؟ كون يصير يملكه، فمثلا اشتريت سيارة بعقد صحيح فيقول السيارة أنها ملكك، أنها ماذا؟ ملكك. ماذا لو وقعت فاسدة؟ نقول أنها ليس ملكك، ما دام العقد فاسد فليست ملكك هذه السيارة نعم. حتى قال الشافعي ولو تداولها 1000 مبيع، وقال الأحناف أنها صحيحة، بيع صحيح وملك صحيح نعم. وهذا كذلك سوف نأتي إليه إن شاء الله في محله نعم. الجمهور قال أنه يدل على الفساد، قال إحنا في أنه يدل على الصحة، أنه يدل على الصحة، لكن ربما قد واحد منا يستبعد كيف يدل على الصحة، ما معناه؟ غير معقول ولا يقول به واحد من الناس أنه يدل على الصحة نعم. ما هو جواب القدر؟ ها؟ نعم نعم. وهم تكلموا على كل حال عن نوع صحة، قالوا إذا نهى عن الشارع المنهي عنه لا بد يكون موجود، لا يمكنك أن تنهى عن شيء غير موجود، لا يتعلق النهي إلا بشيء موجود، ولكن لا نتكلم على الصحة التي بمعنى صحة الوجود، لا لا، الصحة الشرعية، الصحة الشرعية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة إلا بطهور، نفي الصحة ليس كم من إنسان يصلي بلا طهور، إذا الأحناف قالوا هذا مدى موجود كم من إنسان يصلي بلا طهارة أي الصلاة موجودة بلا طهارة، لكن الشافعي ما قال لا صلاة إلا بطهور، المقصود نفي الصلاة الشرعية، وأما مجرد وجود صلاة بلا طهر، هذا ما أكثر، هو موجود كثير من الناس يصلي، نعم، ويصلي بلا طهر. ما أدري هل فهم هذا أم لا؟ أفهم، ولكن الحق غير مهم كذلك. ماذا؟ نعم، هذه قاعدة أخرى، قاعدة أخرى ممكن نرد بها كلام الحنف. نعم، ما المنفي شرعا المعجوم شرعا كالمعجوم حسا، المعجوم شرعا كالمعجوم حسا، يعني لا يلتفت إليه كأنه غير موجود، لأن الشارع إنما طلب يعني الوجود الشرعي ليس الوجود مجرد وجود. نعم، والأحناف ذهبوا إلى هذا الوجود الحسي. نعم، قال والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا، ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. إذن لا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه، عند الشروط لابد أن تتم. نعم، وكذلك انتفاء موانعه، إذا كان هناك موانع فتنتفي، وإذا كانت هناك شروط فلا بد أن تتم. نعم، إذن قلنا الشرط يعمل من جهة الوجود ولا العدم؟ من جهة العدم لا من جهة الوجود، والمانع يعمل من جهة الوجود، والسبب يعمل من جهة الوجود والعدم، الوجود والعدم. يعني إذا قلنا في الشروط، إذا قلنا ماذا في الشروط؟ قلنا ماذا إذا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. مثلا إذا قلنا الطهارة شرط في صحة الصلاة، الآن كثير من ربما رأى الآن على طهارة، لكن هل تلزم منه صلاة؟ ولكن إذا فقد الطهارة وصلى بلا طهارة نقول إن عدمت الصلاة صحة الصلاة لأجل انعدام الطهارة. نعم، شرطها. قال مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود، يعني المقصود بالصحيح عبادة من عبادات الصلاة مثلا يقال عنها صحيحة إذا استتمت شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود، ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه، فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة. إذن امتنعت الصحة، إذن مانع من الصحة كونه نعم ماذا يفقد شرطا أو يوجد مانع. مثال فقد الشروط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ماذا يترتب على ذلك؟ إنسان صلى بلا طهارة، ما حكمه؟ أولا الصلاة باطلة لا شك. نعم، الصلاة باطلة. نعم، ولكن هل يقال أن الشخص لا بد له من أن يصلي مرة أخرى؟ نعم، هناك من العلماء من قال لا بد أن يعيد الصلاة بأي حال حول حتى ولو خرج وقتها، وهناك قول بأن الصلاة صحيحة بأي حال، بأي حال الصلاة صحيحة، لأنه عندما كان يؤدي الصلاة كان يظن بأنه قد جمع شروطها، ولكن لم يتذكر أنه فاقد لشروطها إلا بعد تمامها. ولعل القول الصحيح إن شاء الله إذا بقي الوقت، لأنها لا تزال المطالبة، فيصليها. نعم، وإذا مضى الوقت فقد إن شاء الله برئت الذمة بأي حال. وهذا يدل عليه كذلك كثير من نعم بعضهم يطبق هذه القاعدة في المناهي، ولكن لا يطبقها في الأوامر. خصوص الحنابلة مثلا، يقول بأن الأوامر مطلوب إيجادها والمناهي مطلوب إعدامها. نعم، والإيجاد لا يتحقق إلا بالفعل، هذا كلامهم على كل حال في القواعد الفقهية. الإيجاد لا تتحقق مصلحته إلا بفعله، بفعله صحيح. وأما مثلا إنسان نقول أنه أكل في يوم رمضان كما هو في الحديث، نعم، فصيامه صحيح، صيامه صحيح، مع أن ترك الأكل والشرب من أركان الصوم. لكن لو أنه صلى بلا طهارة فيعيد، وهذا قول الجمهور، وقول أنه يعيد ولو خرج وقت الصلاة. نعم، ولذلك كما قال ما أسقط القضاء هو الصحيح عند قوم، أو وافق الأمر وذا مرجوح، يعني هو الصحة وكل ما وافق الأمر. وحتى وافق الأمر، بعضهم قال وافق الأمر في ظن الفاعل. أنا مثلا لما صليت وأنا أظن بأنني مستوفي لشروط الصلاة ولم يفوتني أي مانع من المانع، الصلاة هنا صحيحة، هذا هو ظننا. وبعضهم قال لا، ليس في ظنه وإنما في نفس الأمر، وأما ظنك يبقى وحده في نفس الأمر، بمعنى أنت أوقعت صلاة صحيحة أم لا. والصحيح أن هذا في الحقيقة هو الأول. النبي عليه السلام جاءه الرجل وقال له، قال أعد صلاتك فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات كل صلواته كانت غير صحيحة. فقال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. فما أمر النبي عليه السلام أن يعيد الصلوات التي كان يصليها قبل هذا الموعد، قبل هذا التصحيح. نعم، إذن هذا يقع لكثير من الناس. ولذلك بعض الفقهاء اليوم مازال، يعني بعض الناس يأمرهم بإعادة الصلوات سابقة، لأجل أنه هو فقط كان يعني غير محافظ على الشروط وكذا. يقول احتياط معاد صلاة 5 سنين ولا 6 سنين ولا كذا من سنوات، وبطريقة متعبة جدا. نعم، قال ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروط. تقدمنا هذا ومثال فقد الشرط في العقد أن يبيع ما لا يملك. نعم، من شروط صحة البيع أن الشخص يبيع ما لا يملك. المقصود يبيع ما لا يملك يعني أنه شيء لا يملكه أصلا. ولا يدخل في ذلك لا يملك أنه مثلا إنسان يمشي يعقد بيع مع شخص وما يخلصوش، بناء على أنه عندما يبيع هذا الذي اشتراه منه، يعني عندما يأخذ الثمن يمشي يخلص بهذاك الأول ويبقي عنده الفائدة، هذا ليس يبيع ما لا يملك، لا ليس منه هذا، هذا بيع صحيح. نعم، إنسان مثلا اشترى شيئا ولم يسجل الثمن، قال بعد إن شاء الله أجيب لك درهمك غدوة، ولا بعد غدوة. نعم، وعاود بح عندما أخذ ثمنها سدد البائع الأول المبلغ الذي اتفق عليه وأبقى عنده، هذا يملكه، العقد تام، عقد صحيح. نعم، لأن الإنسان ممكن يشتري أي شيء، نعم، ويكون الثمن مؤجل ولا شيء في ذلك. ولكن أن يبيع ما لا يملك، مثلا هو الآن يقع عقدا على شيء هو ملك لفلان، أنا على بالي بلي في الحانة الفلانية يبيع كذا وكذا، يجي واحد قال واش خاصك؟ خاصك سيارة من نوع كذا من نوع كذا، قال خلاص شحال تبيعها؟ قال نبيعها لك بكذا، وهذا الشيء كان ما عنده حتى شيء الآن. ثم بعد ذلك هو يذهب إلى البائع ويشتريها منه، ثم هذا لا يملك. ولا يدخل فيه كذلك لو أن شخصا مثلا قال لك رانا ماشي مثلا كذا وكذا، شد لي رص النهار هذا وبيع، فطبعا تبيع ما لا تملك ولكن بتوكيد من المالك. ويدخل فيه من قال لك فلان أني بغي تليفوني فقط، قال لي في المحل لعس فقط، أنت المحل البيع، قلت أنا بدون بيع. إذن فهذا ممكن يدخل فيه. نعم، ولكن الخروج منه أنه إذا طبعا أجاز صاحب المحل البيع صحيح. مثلا قالوا فلان ما قلت لكش بيع، قلت لك فقط عس لي المكان، قلت لك عس لي فقط، وانت بديت تبيع، قال الإنسان طول والناس راهم جاوا ويطالبوا بالسلعة، بديت تبيع لهم. فإذا جاء قال لك أنا ما أمرتكش البيع، ما أمرتك بالبيع، قلت لك فقط بقى وقف هنا فقط، اسم يسترق الشر. فأنت أخذت تبيع فهذا البيع ماذا؟ بعت ما لا تملك، ويسمونه بيع الفضولي. الصحيح من كلام أهل العلم أنه إذا أجازه نعم البائع يصح. جاء البائع وقال لك معلش نعم فيصح، ولكن إذا قال لا فيكون البيع فاسد. نعم. نعم قلنا ماذا؟ نعم. مثل وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي. نعم، أن يتطوع بنفل مطلق. نفل مطلق معناها ما ليس له سبب، تحية المسجد، ركعتين رجوع من سفر، ولا ركعتين ماشي في سفر، ولا ركعتين مثلا التوبة والاستغفار، ولا ركعتين الاستخارة يصليهم الإنسان مثلا في وقت ظهر السبب ولو بعد الصبح ولو بعد العصر، وليس بعد العصر على كل علم، بعد العصر ما يعني الشمس تصفر، وأما عندما تكون الشمس بيضاء نقية إن شاء الله ليس هناك وليس هو المنع. قالوا مثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة، خرج بقول من تلزمه الجمعة المسافر والمرأة والعبد والمريض، نعم الذي لا يستطيع الذهاب للجمعة ولا يلتزم الجمعة، يبيع يعني المريض للمريض أو المرأة للمرأة أو المسافر للمسافر، إن شاء الله لا شيء فيه لأن هؤلاء لا تلزم الجمعة، ولكن أن يبيع من تلزم الجمعة لمن لا تلزمه أو العكس هذا يدخل تحتها. هذا أن يبيع من تلزم الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح. نعم على وجه لا يباح، أظنه والله أعلم يريد الشيخ مثلا إن إنسان أجر يعني سيارة أجرة للذهاب إلى المسجد، هذا في حق عقد إيجار وهو يشبه عقد البيع. نعم فإن شاء الله لا يدخل في ذلك. قالوا الفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا. فاسد هذا معنى الفاسد، الذاهب ضياعا وخسرا، واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا، يقال عقد فاسد، ويقال كذلك عبادة فاسدة، إذن لا تترتب آثار فعله عليه. ما بالنسبة للعبادة يبقى الشخص مطالبا. نعم. والفاسد يجب تصحيحه، إذا أراد أن تترتب آثاره عليه يجب تصحيحه، وقلنا أن هذا قول الجمهور، وأما الأحناف فيفرقون بين الفاسد والباطل. نعم الفاسد عندهم هو ما كان فاسدا لأجل اختلال وصف من أوصافه فقط، فتصحيحه أن تزيل الوصف، تزيل الوصف فقط. إذا باع مثل إنسان يعني كيلين من التمر بكيل واحد، فيقال ما سبب هذا؟ هي الزيادة الربا، أزل كيل واحد والعقد صحيح. لكن الجمهور لا، العقد كله فاسد من أصله، تفسد البيع كله. نعم إذن عند الأحناف قلنا ماذا؟ هذا يسمى ماذا؟ فاسد. عند الجمهور نعم يفرقون في الفاسد والباطل بين يعني في النكاح وفي الحج فقط يفرقون بينهما. نعم فما كان مثلا من نكاح بسبب ما اتفق على اختلاله من الشروط فيسمونه باطلا، وما إذا كان اختلف فيها فيسمونه فاسدا. نعم قال ومثال وجود المانع في العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني، مقصود بالنداء الثاني هو النداء الذي يصعد الإمام على المنبر، هذا مقصود بالنداء الثاني، يعني هذا الوقت الذي قال الله عز وجل فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نعم والفاسد لغة الذاهب ضياعا وخسرا واصطلاحا ما تترتب آثار فعله على العبادة كان أم عقدا. فالفاسد من العبادات ما لا تبرأ به الذمة، إذن الذمة لا تزال ماذا لا معمورة، لا يزال الشخص ذمته مشغولة حتى يفعل هذا الفعل الذي طلب به ولا يسقط به الطلب، كالصلاة قبل وقتها. نعم. والفاسد من العقود ما لا تترتب آثار عليه كبيع المجهول، كبيع المجهول طهر، بيع المجهول من إضافة المصدر إلى فاعله أو لا مفعوله، ها؟ تأكد ما معنى من إضافة إلى مفعوله؟ أحسن، بيع إضافته إلى مفعوله أم إلى فاعله؟ بيع المجهول إلى مفعوله. نعم، لو وضحتها كذلك بتمثيل أو نحوه سنتأكد فقط بأنك فاهم ما تقول. الاثنين ممكن اخترت واحد فقط وجاء صحيح، هو صحيح. نعم نعم، بيع مصدر. نعم، ها ماذا فاعله؟ ما تقول مستتر، البيع المصدر لا يستتر فيه شيء، المصدر لا يستتر فيه، ولكن عادي يحذف الفاعل. او اطعام في يوم ذي مسغبة يتيما. نعم، فعل لا لا عاجل، المصدر يحذف فاعله، مصدر عاجل لا يذكر فاعله معه، لا إشكال في ذلك. مفعول. نعم، إذن المجهول مفعول، بيع المجهول معناه الشيء المجهول اللي وقع عليه المبيع ليس البائع، لأن إذا قلنا بيع من إضافة إلى فاعله قد يقول قائل بيع المجهول معناه الشخص المجهول الذي لا نعرفه، معناه يفسد البيع إذا نحن اشترينا على من لا نعرفه، هذا غير صحيح. نعم، قد تستطيع على إنسان لا تعرفه وليس لك به أي معرفة، ولكن المقصود المجهول هو المبيع نفسه، المبيع أن تبيع ما لا تعرفه لا بذاته ولا بأوصافه، لأن الأوصاف على كل حال مشهورة تغني. مثلا إنسان يستطيع قال أنا أشتري سيارة من نوع كذا جديدة، يعني معروفة هذه بصفاتها ومعروفة السيارة نفسها معروفة، قال مثلا سيارة كذا أكسنت مثلا، قال يعني توقع العقد عليها وتعطى لك المعلومات الأخرى المؤثرة في البيع. نعم، عنها، فتستطيع أن تشتريها. نعم، تستطيع أن تشتريها وأنت لم ترها، ولكن مجهولة ليس فيها شيء جهل، أوصافها معروفة، السيارة هذه معروفة أوصافها، معروفة نوعيتها ونحو ذلك من أشياء، فلا إشكال. نعم، ولكن شيء لا تعرفه، قال أنا أبيعك سيارة فقط، فهذا مجهول. نعم، ولا يجوز إيقاع البيع عليه، لأن معلومية الثمن ومعلومية المثمن كذلك من شروط البيع. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله. نعم، نعم، هذا عند الأحناف، قلنا عند الأحناف الفاسد هو ما فسد لوصفه، وأما إذا كان لأصله فباطل يسمونه. فالفاسد عندهم يمكن إزالة الوصف الذي أفسد البيع ويبقى العقد من أصله صحيح. نعم، هكذا يقولون في الحق، هل هي عامة؟ المهم هكذا عندهم، أن يمكنك أن تزيل الوصف فقط وتصحح البيع، لكن عند جمهور العقد من أصله فاسد، العقد من أصله فاسد. عند المالكية يبقى أن عند الشافعي أولا أن المبيع ولو تداوله 1000 مشتري ما بني على فاسد فهو فاسد، يطردون هذه القاعدة. نعم، الأحناف قلنا ماذا؟ يصححونه، يصححونه نعم، يعني حتى يمثلون لهم يعني تمثيل هكذا نعم، يقولون الإنسان اشترى جارية بعقد فاسد يمكنه يعني أن يستمتع بها كما يستمتع أي واحد مثلا بجاريته نعم. والمالكية قالوا أنك إذا اشتريت ما اشتريت مثلا بعقد فاسد فإنه يكسبك شبه الملك نعم، شبه الملك نعم، وإذا لحقه ما يسمونهم بواحد من المفوتات فإنه يكسبك الملك بالقيمة، بالقيمة معناها قيمة هذا المبيع والشراء، إذا لحقها يسمونها مفوتات إلى آخره إن شاء الله، سوف يأتي كذلك يعني بيانها وقت ما إن شاء الله. قال وكل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم، لأن ذلك من تعدي حدود الله. إذن حكم العقد الفاسد هنا كلام عليه. قال واتخاذ آياته هزؤا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروط الاسم في كتاب الله نعم، لأن الاتيان بشروط الاسم في كتاب الله عز وجل ومعارضة للشروط التي في كتاب الله، لأن لا ينهى الشارع عن الشروط الجعلية، هناك الشروط الجعلية لا بأس بها، ولكن الشروط التي تعود على الشرط الشرعي كذلك بالإبطال أو تعارض أصل المشروط، يقول لك مثلا أبيعك هذا الكتاب بشرط لا يقرأ فيه فلان، هذا شرط يتنافى مع أصل البيع، البيع هو تمام التصرف من ثمرات البيع الصحيح، تمام التصرف في المبيع، فكونه مثلا يشترط عليك هذا الشرط لا نعم، أو يقول لك مثلا بشرط لا تبيعه مرة أخرى، بشرط لا تهديه ونحو ذلك، إذن فهذه الشروط نعم تتنافى مع البيع. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بصدد أن بريرة قال لها قومها أننا نكاتبك على 9 أواقي، فجاءت لعائشة رضي الله عنها تريد أن تساعدها في تسديد هذه الأواقي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، فلما عادت إلى قومها قال لا هي تسدد ولكن ولاؤك يبقى لنا، قومها قال ولاؤك يبقى لنا، قالت وجاءت عائشة رضي الله عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني إنما الولاء لمن اعتق نعم، وذكر بسبب كذلك الشروط هذه، شرط في الشريعة أن الإنسان الذي اعتق هو الذي له الولاء، هو الذي له الولاء، فشخص مثلا يشترط شرطا يسقط هذا الحكم الشرعي، فذلك الشرط باطل نعم. قال والفاسد والباطل بمعنى واحد، بمعنى واحد إلا في موضعين، الأول في الإحرام نعم، قال فرقوا بينهما بأن الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام نعم. إذن الإحرام مقصود بالإحرام بالحج، هو الذي فيه التحلل الأول والتحلل الثاني، الإحرام مقصود به التحرام ماذا به الحج الطهر، سمعت الإحرام المقصود به الإحرام به الحج ليس بالعمرة، لأن فيه التحلل الأول والتحلل الأول يوم رمي جمرة العقبة يوم عيد الأضحى، إنسان إذا فعل رمى جمرة وحلق رأسه وذي يسمى التحلل الأصغر أو التحلل الأول، يستطيع أن يتطيب، يستطيع أن يأخذ من شعره من بشره كل محظورات الإحرام ما عدا الوطأ، فلا يجوز له إلا بعد أن يطوف طواف الإفاضة، فهذا يسمى التحلل الأكبر. إذن هو وطئ يعني قبل التحلل الأول، فهذا يسمى فاسد، حجه فاسد، وباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. قال الثاني في النكاح، كذلك يفرقون الجمهور يفرقون، ليس الأحناف فقط، وأما الأحناف فيطردون ذلك في جميع العبادات. قال الثاني في النكاح فرقوا بينهما بأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي، إذن يسمونه فاسد، الجمهور يسمونه فاسد، لأنه موجود على مذهب من المذاهب أن المرأة إذا يعني كانت بالغة جاز أن تنكح بلا ولي، وهو مذهب الأحناف. نعم. والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة، امرأة في حالة العدة جاء واحد وعقد عليها. نعم. ليس المراد عدة الوفاة، عدة المرأة المطلقة، جاء واحد وهي امرأة رجل، هي ما زالت امرأة رجل، سيما إذا كان نكاحه رجعيا، يعني يمكن لرجل، وعليه تدخل في محرمات قوله عز وجل والمحصنات من النساء، المحصنات معطوفة على المحرمات. نعم. معليش اليوم كان درسنا طويلا فنتوقف عند القدر، فيحتاج فقط إلى مراجعة، لأنه في الحقيقة إنما هي معلومات يعني ترون كأنها بسيطة لكن تحتاج إلى مراجعة أيضا طويلة. يوم 11 من شهر المحرم، تفضل. نعم. لم يتعرضها صح. نعم. لم يذكرها المؤلف ولكن ذكرها في ضمن قوله هي العلامات